إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. إليك نرتدي ثوب المعالي ونصحب في الطريق أجل شرعا. شبابا لا يباري جاء بالسير شوقا جاد صنع. وابناك شبابا لا يباري جاء بالسير شوقا جاد صنع. وإذ جمع الصعاب الدهر يوما معنى الصبر والتوفيق جامعا معنى الصبر والتوفيق جامعا. إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. نرتدي ثوب المعالي ونصحب في الطريق أجل شرعا وصرنا آمنين هدى ورقيا لهذا الحق ما دمنا سنبقى. صرنا آمنين هدى ورقيا الحق ما دمنا سنبقى. ويغدو الخير عالية الرباه يفوق الأرض والأحقاد صارعا يفوق الأرض والأحقاد صارعا. إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. إليك نرتدي ثوب المعالي ونصحب في الطريق أجل شرعا فنأمل ليس منا من توانى وليس الياس للآليال طابع. فنأمل ليس منا من توانى وليس الياس للأديال طابع. سنعمل ما عهدنا قد طياس نراود همة تزداد رفعا نراود همة تزداد رفعا. إليك هذه الآمال تسعى لأمتنا الحبيبة هدى ونفعا. نرتدي ثوب المعالي ونصحب في الطريق أجل شرعا ونصحب في الطريق أجل شرعا ونصحب في الطريق أجل شرعا ونصحب في الطريق أجل شرعا.